مستمعينا الكرام، مرحب فيكم مجددا، وبيسعدنا جدا أنه نستضيف بحلقة اليوم مداح الرسول عليه الصلاة والسلام الحاج معروف قرنوح. حاج محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. الحقيقة منرحب فيك باستوديو الإذاعة الإسلامية ومن قال لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. حاج محمد، الحقيقة يعني بيشرفنا جدا أنك تكون موجود معنا اليوم، ومنحب أنك تطلع الأخوة المستمعين عن سبب مجيئك لأستراليا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحن والحمد لله في لبنان. جئت من لبنان بطلب من إحدى الجمعيات الإسلامية، وهي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني، وذلك لحضور احتفال ومهرجان كبير سببه دعم مشاريع خيرية في أستراليا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. بارك الله فيك يا حاج. الحقيقة الأخوة المستمعين خبرناهم نحن أن الأمسية بتحمل العنوان التالي: تطيب القلوب بمدح النبي المحبوب. ومثل ما حضرتك تفضلت وذكرت لدعم مشاريع بتقوم فيها الجمعية. حاج معلش، بداية يعني بتحب لك حاج محمد ولا حاج معروف؟ بدنا المستمعين يعرفوا يعني شو اللي بتحب أنه ناديك فيه. ما الاسم هو، أنا اسمي مركب، محمد معروف. محمد معروف، نعم. طيب حاج محمد، لو بتخبر الأخوة المستمعين كيف كانت نشأتكم؟ النشأة الأولى يعني البداية في الصغر، كنت أتردد إلى مسجد برج أبي حيدر اللي كان هو يعني قريب من منزلنا. الوالد رحمه الله كان هو من رواد هالمسجد المبارك. كنت أنا صغير وروح معه على المسجد، ونشأت منذ النشأة الأولى يعني في صغري في هذا المسجد. وكانت بدايتي، حبيت أنه أتعلم القرآن الكريم. كان الشيخ أحمد اسكندراني هو مؤذن المسجد ومن حفظة القرآن الكريم. بدأت أتعلم القرآن وأحكامه من تجويد ومخارج الحروف عند الشيخ اسكندراني في هذا المسجد. بعد ذلك تعرفت على الشيخ العالم العلامة الشيخ عبد الله الهرري الحبشي العبدري، وتعلمت عنده العلم الدين، علم العقيدة، عقيدة أهل الحق، وأحكام الشريعة الإسلامية، أحكام الصلاة والصيام ونحو ذلك، العلم الضروري يعني. بهالوقت كنت حضرتك دون البلوغ. نعم. لازل الطفل. نعم. ما شاء الله، مشان هيك يعني تأصلت فيك هالأمور هيدي. ويعني الكثير يمكن ما بيعرفوا أنه منذ نشأتك الأولى وأنت مقبل على تلقي العلوم الدينية وعلوم القرآن الكريم. نعم. طيب، ولحد هلأ حضرتك منعرف أنك متفرغ للدعوة، لكن شو العمل تحديدا اللي عم تقوم فيه؟ أنا متفرغ بالدعوة، لكن أنا عينت في مدارس الجمعية، جمعية المشاريع، مدرس مادة التجويد، أو بمعنى منسق مادة التجويد في مدارس الجمعية. نعم. منعرف كمان حضرتك شاركت بعدة مسابقات للقرآن الكريم، وذكرنا للأخوة من شوي بالنبذة اللي حكينا فيها أنك فزت بالمرتبة الأولى بالدول العربية، والثانية بقارة آسيا، والثالثة بالقارات الخمس. لو بتخبرنا عن هالمسابقة أين حصلت وكيف؟ المسابقة الدولية اللي أنا شاركت فيها كانت في إيران، في طهران يعني، منذ عدة أعوام. دعيت للمشاركة هناك بعد أن جاءت دعوة، وكان في إلنا أجري امتحان بمعنى تصفية في لبنان قبل السفر لحتى يعرفوا أنه ما هي المؤهلات اللي تؤهلني مثلا للسفر حتى أشارك في المسابقة. فدعيت عدة مرات، وكان في بعض لجنة التحكيم اللي عندهم خبرة بتجويد القرآن، فانتقيت من بين عدة أشخاص جاءوا ليمتحنوا في القرآن. قديش كان عدد الأشخاص تتذكر؟ في تقريبا كانوا حوالي 25 شخص. نعم. هن بيدعوا من عدة أماكن وجهات. نعم. جمعيات بيدعوا شو عندكم أنتوا، إذا عندكم حدا مؤهل ليشارك في تلاوة القرآن أو حفظه، فيأتي إلى مركز معين بيحددوا مكان. نعم. ويكون في موجودة لجنة التحكيم حتى تختار أصحاب الكفاءة ليكونوا يمثلوا بلدهم لبنان. نعم. في تلك البلاد. وقع الاختيار عليك. نعم. الحمد لله. طيب شو بتخبرنا عن المسابقة اللي حصلت هناك؟ بأي فئة شاركت حضرتك؟ شاركت أنا بفئة التلاوة المجودة. يعني تلاوة القرآن تلاوة المجودة. نعم. بيختاروا هن، بيعطونا بطاقة بيكتب عليها أن أحضر في البداية، يعني أن أحضر من سورة معينة، يحدد لنا اسم السورة من الآية رقم كذا مثلا إلى الآية رقم كذا بمقدار أو بمعدل 12 دقيقة. نعم. تقريبا كبداية حتى يكون الحضور الأول لإلي ويسمعوا لجنة التحكيم اللي موجودة، اللي هي طبعا أكبر عددا من اللجنة اللي سمعتنا لما كنا بلبنان. نعم. هون عم تحكي عن طهران هلا. طهران. نعم. وكانت هالمسابقة قد جرت في قاعة المؤتمرات في طهران، قاعة ضخمة. نعم. ضخمة جدا. وكان بوجود لجنة تحكيمية من عدة دول. يعني لجنة كبيرة جدا، فيها من مصر، فيها من إيران نفسها، وفيها من سوريا ولبنان. نعم. كيف كانت التجربة بالنسبة لألك، يعني كونك تمتحن من قبل هاللجان هيدي يلي موجودة خارج لبنان، يمكن ما سبق وأنت جلست أمامهم؟ نعم. لم يسبق. إنما كيف كانت التجربة بالنسبة لألك؟ التجربة بالنسبة لإلي اكتسبت فيها خبرة، وكان في إلي فيها مثل دفع للأمام. نعم. لمتابعة علوم القرآن والحفظ والتمكن في ذلك. وهون أنا بلفت الانتباه إلى أنه الإنسان الشخص عليه أنه قبل ما يتلو القرآن، إذا أراد أن يتلو القرآن، أنه يتلقى من أهله. نعم. من المقرئين، من أصحاب الكفاءة العلماء. نعم. لأنه له هو علم، يعني القرآن بده تلقي. صحيح. لأنه لابد من مراعاة إخراج الحروف من مخارجها. صحيح. وعدم اللحن. أحيانا الواحد بيقرأ شيء بتغير المعنى. نعم. وأحيانا بيروح مع صوته فبيزيد حروف. نعم. بالقرآن. أحيانا بيزيد بالمد بالغنن. نعم. الغنة اللي هي بالنون والميم مثلا بعض الأحرف. نعم. لابد أنه يضبط هذه الأمور ويتلقاها عند مقرئ عالم، حتى كمان ينال الثواب. صحيح. على قراءته. نعم. نعم. حج، كمان لاحظنا أنه حضرتك، يعني قبل ما ندخل بموضوع الأناشيد، في الأوراد التحصين يلي. نعم. نحن من بسطن على الإذاعة صباحا ومساء، واللي هني بصوتك، والحقيقة يعني قديش في أشخاص من المستمعين بيحبوا هالنوع من البرامج. حضرتك هل عملت شيء مشابه لألو، أو عم بتفكر أنك تعمل أشياء هيك مثلا تحط فيها بس أوراد، يعني غير القرآن، غير آيات القرآن، عم بيكون في كمان عملك على الأوراد؟ نعم. الأوراد هي أنا سجلت تسجيل إذاعي. نعم. بالنسبة لأوراد التحصين التي تقرأ في الصباح والمساء، بتخللها آيات قرآنية وأدعية مأثورة وأشياء تقال للتحصين، يعني للحفظ بإذن الله، يعني من أعين الجن. نعم. وأنفس من أنفس الجن وأعين الإنس. يعني ما نتأمل أنه نحصل على المزيد من هالأوراد اللي سجلتهم حضرتك إن شاء الله تعالى. حج محمد، منلاحظ كمان أنه هناك اختلاف بنوعية الأناشيد اللي أديتها حضرتك، يعني إذا منطلع على الأناشيد منشوف أنها تختلف، يعني بعرف مثلا في نوع طربي في نوع موشح، فلو بتعطي الإخوة المستمعين ولو هيك نبذة سريعة عن أنواع المدايح والأناشيد اللي حضرتك دخلت فيها. بداية حقول أنا لما بدأت حياتي من الصغر بتعلم القرآن وتلاوته وتعلمت الأحكام ودخلت المدرسة أيضا، كان إلي يعني حصة بأنه يكون أحيانا أبرز بين البعض بأنه يكون إلي علامات بالنسبة للقرآن الكريم. بوقتها ما كنت يعني اتجهت لموضوع الأناشيد النبوية، إنما بعد فترة معينة من الزمن اتجهت لجهة الأناشيد، صرت اسمع، حبيت أني فوت بهالتجربة الأناشيد النبوية الدينية. فكان في عنا، دخلت مع فرقة، يعني كانت فرقة صغيرة هي مؤلفة من عدة أشخاص، كان بيناتهم الشيخ أحمد رفاعي الحسيني. نعم. اللي هو كانت الفرقة باسمه يعني. وبلشنا نمدح ونعمل حفلات احتفالات صغيرة في بيوت في مناسبات عديدة. وهنا كمان بلفت الانتباه إلى أنه الأناشيد هي كان في إلها ألوان، يعني مش نوع واحد من الأناشيد. هلأ لما بلشنا وقتها ما كنا تطورنا لنفوت بالطرب بالهذا، هو كان في أناشيد طربية، في أشياء بسموها قدود حلبية. مثلا بالنسبة للقدود إذا بدنا نحكي، يعني شو الأنشودة يلي هي بتدخل ضمن القدود الحلبية؟ أعطينا مثل. قدود الحلبية يعني نحن في حلب اللي هي بسوريا طلع فيها، طلعت هذه القدود من هنيك. نحن كنا نسمع، كنت اسمع شروط أنا أول شيء بداية لبعض المنشدين السوريين، حتى أخذنا منهم هذه الألحان. فينا نطلب منك. نعم. تسمعنا جزء يعني لو سمحت. طيب تفضل. هذه المنازل أنخية سايا سائط الإبل، وانزل بعيسك بين البان الباني والأسل، يا لالا يا بارك الله فيك يا حج معروف، شيء جميل جدا يعني حقيقة. الإنسان سبحان الله لا يسع إلا أنه يتعلق أكثر وأكثر بمن تمدحه الرسول عليه الصلاة والسلام. حج كمان في شيء بيسموه بيدخل ضمن الموشحات، مثل شو مثلا؟ في موشحات كمان، في شيء بيسموه أندلسي. نعم. فينا نسمع شيء منه؟ نسمع مقطع كمان. تفضل. مقلتي قد نلت كل الأربي، هذه أنور طه العربي. أمان أمان أمان أمان أمان أمان. مقلتي قد نلت كل الأربي، هذه أنوار طه العربي. أمان أمان أمان أمان أمان أمان. هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريفنا. نسبي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا حاج وأحسن الله إليك. طيب وشو بالنسبة للكلاسيكي؟ أنا شيء كلاسيكية مثلا، نحن عم نتعبك معنا بس بارك الله فيك. تفضل. حب الهادي سكن فؤادي، أمسى بين ضلوعي، طابت روحي وكذا جروحي، وبه ازداد خشوعي. حب الهادي سكن فؤادي، أمسى بين ضلوعي، طابت روحي وكذا جروحي، وبه ازداد خشوعي. يا ليت هذا يحصل لنا حقا، إن شاء الله بالجنة نبشر. حب الهادي سكن فؤادي، أمسى بين ضلوعي، طابت روحي وكذا جروحي، وبه ازداد خشوعي. أحسن الله إليك يا حاج وفتح الله عليك. حاج كمان بنسمع بشيء اسمه الطربي، اللون الطربي شو هو؟ لون الطرب في أشياء كتير يعني من الألوان الطربية، اخترنا منها بعض الأشياء. في أشياء مثلا هي مسموعة، نحن مثلا الكلام مثلا زبطناه بالنسبة للمديح، زبطنا الكلام يعني بالنسبة. استعملت ألحان معروفة يمكن، ولكن غيرت لكنها طربية ليست، غيرت فيها بعض الشيء وركبت عليها كلمات بتوافق. نعم. الشرع. نعم نعم. منا مثلا مثل ما بيقولوا ألحان مبتذلة أو شيء. نعم. إنما هي ألحان طربية عريقة. المستمع قد يعني يشد إليها. نعم. خاصة بكلام فيه جميل، فيه مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فينا نطلب منك جزء بسيط لو سمحت؟ إن شاء الله. لطيب يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. لطيب يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور. خذوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. خذوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. خذوني عيوني من النوم جفوني جفوني، وانا قلبي صبور. عيوني من النوم جفوني جفوني، وانا قلبي صبور. عيدوني لا ترحلوا بدوني، تعيوني تشوف النور. خذوني. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فتح الله عليك يا حاج. آمين. وإن شاء الله بيكون عنا منشدين محبين للنبي عليه الصلاة والسلام مثلك يا حاج. حاج عودي معلش، كنت عم تحكي حضرتك على انطلاقة فريق الإنشاد. الحقيقة فريق الإنشاد الديني ذاع صيته، وكل الناس يمكن صارت بتسمع أنه قديش قوة هالفريق، لسيما يلي شاهدوا مشاركة الفريق بالبرامج الفضائية. يعني حتى في ناس هون على الإذاعة الحقيقة مرة على الهوى خبروني أنه سمعوا حفلات أحييتوها بمصر. ف خلينا نبدأ شوي وترجع تكفيلنا عن انطلاقة فريق الإنشاد، كيف توسع وكبر بهالحجم؟ تكلمت بالبداية عن إنشاء فرقة مصغرة من عدة أشخاص. مع مرور الزمن بدأ التطور في هذه الفرقة. بدأنا بأناشيد، يعني كنا نسمع أناشيد نأخذها من شرط نسمعها من بعض المنشدين في غير بلادنا، نعملها مثل الكلام، نغير شوية بالكلام، نظبط أناشيد. بداية كانت كنا بعد ما فتنا بالموضوع الطربي والتنويع. بدي علق بس على كلمة تظبيط الكلام. الحقيقة كانت توصلنا دايما بعض الأخبار بتقول أنه هالإنشودة توقفت لأنه فيها خطأ بالنحو. يعني أنا هالكلام لما بسمعه قديش يا حج أسر أنه إنشودة بتتوقف لأنه فيها خطأ باللغة أو بالنحو، فمعناتها يعني بدل على شدة حرصكم على انتقاء الكلمات مش بس الموافقة للشرع وحتى الموافقة لقواعد اللغة. بحييكم جدا جدا على هالأمر. نعم، هيدا اللي نحن دأبنا عليه ومشينا بهالخط هيدا، يعني بهالاتجاه حتى يكون كله صحيح. والحمد لله يعني تابعنا بهالشي. ولابد يعني كمان بدنا نذكر بموضوع الإخلاص. نعم. بهالأمور كلها يعني نسأل الله تعالى أنه يرزقنا الإخلاص ونستمر. آمين. على هذا الشيء. آمين. مثل ما قلنا بلشنا بهالفرقة، بعد ذلك يعني على مر الوقت صارت هالفرقة تتطور شيئا فشيئا. كنا عدد قليل، في أشخاص، بعض الأشخاص منهم من ترك هذه الفرقة لأسباب ودخل عليها أشخاص جدد. كنا نحن نفوت أشخاص بناء على خبرة، مثلا نسمعهم نصنف نحن الأصوات، في شيء بيكون صوته بيناسب أنه يكون هو مع الكورال. نعم. وبعض الأشخاص كان يناسب أنه هو يقول شيء بشكل تفريد. نعم. لوحده. وكنا يعني هالبداية بعد فترة اتطورنا بهالأمور بموضوع الطرب، وحاولنا نترقى يعني لأنه هيدا بيسموه فن. نعم. ولابد فيه من الأداء الصحيح وحتى كمان يجذب الناس اللي هن حبوا وتعلقوا بالأناشيد النبوية، نستميل قلوبهم ليتعلموا الدين عن طريق الإنشاد. نعم. لأن كان هيدا بالنسبة لنا كان بداية، كان باب للدعوة وانتشار الخير. باب يعني هذا باب الإنشاد كان باب كبير لانتشار الدعوة في لبنان ثم في خارج لبنان. إن شاء الله. بخارج لبنان ببداية نحن بعد أنه صار بعد ما صار في عنا جمعية وكانت هي إطار لانتشار مثلا هالشباب الخيرة، خيرة الشباب اللي كانوا يتعلموا علم الدين. الجمعية لما تأسست وصرنا نحن انضوينا تحتها صار إلها انتشار خارج البلاد وفروع، وانتشر معها الفريق الإنشاد معها بنفس الوقت. نعم. نعم، انتشر معها فريق الإنشاد اللي كان صغير بدأ شيئا فشيئا يكبر. حتى في لبنان كان الفريق عدد صغير بين 7-8. قديت عدده هلأ؟ 10. هلأ صار فوق يعني 80 ما شاء الله إلى 100 شخص. أحيانا إذا أردنا أنه نجمع هالفريق كله بمهرجان كبير مثلا بمناسبة وطنية، بمناسبة دينية، احتفال مولد نبوي شريف، مسرح كبير يعني يكون في مهرجان، بمناسبات إسراء والمعراج، برمضان المبارك وبغيرها من المناسبات الدينية والإسلامية والوطنية. فإذا حضرتكم بتحيوا مش بس احتفالات دينية ولكن ذكرت منها الوطنية، ذكرت شو كمان قلت؟ وطنية ودينية أيضا مناسبات خاصة، يعني مثلا في مناسبات أفراح خاصة. أفراح نعم. مناسبات خاصة شي. كمان نعم، فتنا بموضوع الأفراح لأنه كان يصير في أحيانا أعراس حتى ما يكون في أشياء تخالف الشرع، مخالفة للشرع. نعم. موسيقى ونحوها. فتنا بموضوع الإنشاد بالأعراس. نعم. وانتقينا أناشيد خاصة بالأعراس انعملت في عنا بعض الأشخاص اللي هن ملمين بموضوع الكلمات اللي هي توضع في للحن معين ينشد في الأعراس يكون مناسب لهالجو الفرح والبهجة مناسب له الأعراس طيب. إلها طابعها يعني. صحيح صحيح. حاج بدي بس لو سمحت تخبر الإخوة المستمعين شو كان السبب لوجودكم أو تواجدكم بمصر وإحيائكم لحفلات سواء كان برمضان أو بمناسبات تانية، كيف دعيتوا إلى هناك؟ بالنسبة لموضوع الدعوة إلى مصر، كنا بداية الموضوع أول رحلة إلى مصر كانت بشهر رمضان المبارك من عدة سنوات، دعينا عن طريق السفارة اللبنانية في القاهرة لإحياء ليلة لبنانية في الأوبرا، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. وكانت المناسبة نفس الوقت، نحن كنا بشهر رمضان المبارك، كان في مناسبة استقلال لبنان. نحن بنحيي أحيانا هذه الذكرى بلبنان، وبنفس الوقت لما دعينا إلى أنه نحييها بلبنان، فكان في مصر، فكان في إلنا وجود مشاركة في مصر. انتقينا نخبة من الفريق لحتى يذهب إلى مصر حوالي 15 أو 17 شخص تقريبا لإحياء هذه الليلة. كانت حفلة كتير ناجحة حاج، وشفنا يعني شفناها على الفضائية كمان قد ما كانت الناس مسرورة فيها. كان في تعليقات لأمين عام لجامعة الدول العربية، لو بتذكرنا بهالشي هيدا. لما جينا على الأوبرا وأقمنا هالاحتفال، بدأنا بالأناشيد. أول شيء عملنا لهم أناشيد وطنية لأنه بمناسبة الاستقلال كان. يعني كان فيه إلها الاحتفال هذا كان له شقين، الشق الوطني والشق الثاني الديني بمناسبة رمضان ومدائح دينية ونبوية. وبالمناسبة هناك بمصر يعني دار الأوبرا بالتعاون مع بعض القيمين على هالعمل اللي سعوا لإنجاح هالعمل، وبعض الأشخاص اللي هني بمصر وكان لهم دور، لعبوا دور حتى لوصولنا ودخولنا لدار الأوبرا، ما شاء الله طبعوا كتب فيها كل البرنامج، الأناشيد، الكلمات كلياتها، بحيث كان موجود مع الحضور، كل شخص كان معه نسخة وكان يتابع الكلمات اللي عم تقال ونحن وعم على المسرح وعم نرددها، كان بنفس الوقت عم بيشوفوها. عملنا نشيد خاص لمصر وأناشيد وطنية، وشيء يعد من تراث لبنان اللي بسموه الميجانة، ولكن بكلام الميجانة، ولكن بكلام بيحكي عن مصر وعن لبنان، كيف هالبلدين تربطهم روابط متينة وقوية. وكتير كان الحضور مسؤول، كان في تمثيل سياسي ورسمي بالصفوف الأمامية، منهم أمين عام الجامعة العربية عمر موسى، والأمين العام السابق عصمت عبد المجيد، وفضلا عن وجود سفراء لدول معتمدين في مصر السفير الجزائري والليبي ونحوهم، ما شاء الله، من السفراء. وفضلا عن الحضور اللي كان ملا، يعني تقريبا ما في مطرح مثل ما بيقولوا يقعدوا، وناس واقفه ورا. نحن عرفنا انه قديش الحفله لقت صدى بدليل انه استضافكم برامج تانية وعملوا معكم مقابلات بعد، يعني كانت فاتحة الامر هي دخولنا للأوبرا. من خلال من بعد دخولنا للأوبرا المصري كان إلنا لما لقينا النجاح والتعليقات اللي علقوها، كانت بعد الاحتفال مع بعض المذيعين اللي هن عملوا معهم مقابلات للسيد عمر موسى وعصمة عبد المجيد، حكيوا وأثنوا على هالفرقة وقالوا نحن هذا الشيء كان بالنسبة لنا شيء مميز جدا لم نسمع به من قبل. وكان في تعليق للمطربة اللبنانية نجاح سلام اللي هي موجودة بمصر، كانت وهي يعني شهدت لها الفرقة بالنجاح بحسن الأداء، وقالت يعني حتى عطت مثال انه نحن قد نسمع نكون مثلا واقفين على مسرح يكون في فرقة موسيقية مؤلفة لنقول من 100 شخص كلهم على مثلا كمانجات، أيوة. ويكون في واحد منهم مثلا مطرب صوته ماشي، اللي مشيينه هن مثلا الآلات، هل الأوركسترا، هل شو اسمه الآلات، وهو صوته ماشي. بينما شوف هي ما عم تقارن فينا، إنما عم تعطي مثال إنه نحن أحسن، عم نعطي أصوات مجموعة، أيوة. متحدة، وأداء جميل، رغم إنه الآلات اللي معكم بسيطة جدا، عبارة عن دف، صح، رغم إنه ما معنا هالآلات الموسيقية. سبحان الله. وحسن الأداء كان في كتير يعني تعليقات كتير كانوا مسرورين جدا جدا، نعم. يعني بهالأمر وأثنوا على هالعمل. الحمد لله. الحقيقة يعني شيء بيرفع الراس حاج محمد معروف قرنوح، شيء كتير بيرفع الراس، نعم. أنه كل هالأخوة هدول يقدروا قيمة الأناشيد النبوية يلي تدعو إلى الخير وتدعو إلى مجتمع، يعني يكون حقيقة مجتمع فيه كتير من الخيرات. طيب حاج، بدنا نختم لقائنا معك بأنك تخبرنا شو آخر نشاطاتك لحد هلأ؟ سمعنا أنه في شيء على الطريق، بس لو بتخبر الإخوة المستمعين. نشاطاتي هلأ، أنا عندي تسجيلات بالإذاعة، عندنا الإذاعة نداء المعرفة في لبنان، عندي تسجيل هلأ سيديات وشرط لختمة قرآن كريم، بلشت فيها. نحن بلشنا بالأجزاء أول شيء، لأنه بشكل تعليمي بلشنا بجزء عامة من الأجزاء الأخيرة، ثم قد تبارك يعني بلشنا من الصور اللي هي بالأخير جزء عما تبارك قد سمع، ثم لما نزلوا أجزاء الناس انسرت كتير، وفي ناس كتير صار في طلب على هذا، لأنه كان بشكل تعليمي تقريبا، أحكام ظاهرة وكل شيء، والناس عم تسمع وتحفظ يعني بأسلوب بيقدر المبتدئ أن يتعلم نعم منه. نعم نعم. هلأ ثم بعدين ارتقينا أنه نبلش نرجع من بداية القرآن الكريم، من سورة البقرة وهكذا من الأجزاء الأول. بلشت من الأجزاء الأول، وهلأ نحن الحمد لله نتابع، عم ينزلوا هن يعني الإذاعة عم تنزل أجزاء، كل ما يخلص جزء بتنزله على السوق. نعم. وإن شاء الله متأمل أنه يوصلنا لهون إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حاج محمد معروف قرنوح، منشكر وجودك معنا باستوديو اليوم. شو هي نصيحتك لمحبيك وبصورة عامة لكل مستمعي الإذاعة؟ نصيحتنا يعني أنه يتابعوا، يلتزموا مثلا مع بأحكام بتعاليم الإسلام، نعم، وبتطبيق أحكام الإيمان، ويكون لهم دور فعال بتقوية الدعوة إلى الله سبحانه، نعم. وتعالى. بارك الله فيك يا حاج محمد، بنتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق والتقدم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بتكون مثل يحتذى دائما. ومنحب نخبر الأخوة المستمعين أنه حضرتك هلأ متوجه على المركز الإسلامي لقراءة قرآن قبل الصلاة. نعم. بارك الله فيك. ختاما حاج محمد، منحب نحن بدورنا نقدم لك هدية من عنا متواضعة جدا من فريق الإنشاد اللي عنا هون بأستراليا. شو بتحب تسمع؟ أعطونا يعني بنسمع اللي أنتوا شي عن المدينة، شو رأيك؟ المدينة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا حاج فيك. وأحسن الله إليك، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا معك لقاءات أخرى بالمستقبل، تتذكر دائما محبيك بأستراليا إن شاء الله. ومنشكر كمان المستمعين الأعزاء، وبارك الله فيكم. وبحب أتوجه بالشكر الجزيل لجمعية المشاريع يلي كان لها الفضل بأن أرسلت وحضرتك لأستراليا ودعتك إلى هنا. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مستمعين الكرام، نشكر إصغائكم لألنا، كنا بلقاء خاص مع المقرئ الحاج محمد معروف قرنوح، وإن شاء الله تعالى رح يكون في إلكم لقاء معه بالأمسية يلي ستقام يوم الأحد إن شاء الله تعالى الساعة 7 المساء في قاعة البلفيو، بتحمل العنوان التالي لتطيب القلوب بمدح النبي المحبوب. كما أيضا بحب ذكركم أنه غدا مساء الساعة 7 رح يكون في سهرة مع الحاج محمد معروف ويجريها أخونا زياد، فكونوا كمان على الموعد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.